باب الضاد والضاء. والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي. والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي. والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى. أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى. أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا. يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم.